شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم داود علمني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، ففي الدرس الماضي في الليلة السابقة وصلنا في منسك الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر رحمه الله تعالى إلى شروط الحج، وكنا قد ذكرنا قبله عن حكم الحج وأنه ركن من أركان الإسلام وهو أحد مبانيه العظام، وهو الركن الخامس، وهو فرض عين في العمر مرة على كل مسلم ومسلمة، حر بالغ عاقل، سواء كان ذكرا أو أنثى، وبشرط أيضا أن يكون مستطيعا. وذكرنا أن شروط الحج خمسة شروط نأتي عليها، أتينا على بعضها في الليلة الماضية ونأتي على البقية إن شاء الله في هذه الليلة. وذكرنا أن العمرة اختلف العلماء في حكمها بين موجب لها وبين من يقول أنها ليست واجبة وإنما هي سنة، كما اختلفوا أيضا في عمرة المكي هل تجب عليه أو لا تجب، فبعضهم قال أن المكي ليس عليه عمرة وإنما أهل مكة عليهم الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت هو ركن العمرة الأعظم، وإذا طاف المكي وأكثر الطواف فإنها تحية المسجد ويغنيه عن العمرة، وأن العمرة فقط هي واجبة على قول أو مسنونة على قول في حق الآفاقي الذي أتى من الآفاق من المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب. وذكرنا بداية شرائط الحج، وأنه يشترط للحج أن يكون الحاج مسلما، فالحج لا يصح من كافر، سواء كان هذا الكافر أصليا أو مرتدا، ولا يجوز للكافر دخول البيت، فلا يصح من الكافر الحج لأنه لا يصح له دخول الحرم ولا دخول البيت العتيق، وجميع أعمال الكافر كما قال الله سبحانه وتعالى فيها وقدمنا حتى أعماله كلها الخيرية، الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان الكافر كما قلنا مخاطب بفروع الشريعة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع العبادات، هو مخاطب لأنه داخل في عموم الأمة، فهو مخاطب بفروع الشريعة وسيعاقب عليها يوم القيامة. أيضا هذا الكافر الأصلي وكذلك الكافر المرتد، والكافر المرتد يكون في أصله مسلما ولكنه فعل ما يوجب الكفر، فعل ما يوجب الكفر. والذين يقدمون إلى بيت الله العتيق قلنا يجب عليهم أن ينظروا في عقائدهم وينظروا في مصححاتها، وكثير من الأعمال التي تنافي العقيدة ذكرنا أنه قد يعملها الناس إما عالما بها أو جاهلا، ووجد آباءه وأجداده على هذه الملة أو على هذه الطريقة فاتبعهم عليها. فمما يوجب الكفر مما ذكره العلماء ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة في الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر، كفر مخرج عن الملة. المسلم الذي يترك الصلاة كافر، كفر مخرج عن الملة، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتبين منه زوجته، ولا ينسب إليه أولاده. هذه نسأل الله السلامة والعافية جزء من الأحكام في الدنيا، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ولا فرق أيضا عند بعض أهل العلم من تركها تهاونا أو كسلا أو جحدا لوجوبها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكيف يترك الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ويأتي إلى الركن الخامس من أركان الإسلام الذي هو الحج، ليحج إلى بيت الله الحرام، وهو قد ترك الركن الثاني الذي ذكر دائما مقرونا بالشهادتين، دائما الصلاة مقرونة بالشهادتين. ومن أيضا المخرج من الملة التي يعمله الناس هي الاستعانة والاستغاثة والدعاء وصرف العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى. فمن يأتي إلى القبور ويدعو أهل القبور ممن يقال إنهم أولياء، هؤلاء لا ينفعون أنفسهم حتى ينفعوك، فاجعل علاقتك بالله سبحانه وتعالى وبالنسبة للقبور والتمسح بها والتبرك ودعائهم، مثل قول بعض الناس: مدد يا حسين أو يا بدوي أو غيره من أهل القبور، استعن بالله وقل يا الله، ارفع يديك إلى ربك سبحانه وتعالى، فإن أهل القبور لا ينفعونك، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى يوجب الخروج من الإسلام، ولا تصح معه عبادة من العبادات، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني الذي ذكرناه من شروط الحج هو العقل، بعد الإسلام العقل. فالمجنون لا يصح منه الحج، ولا ينعقد أيضا، ولا يجب عليه الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر المجنون حتى يفيق. فهذا المجنون لا ينعقد حجه، ولا يصح أن يعقد عنه، ولا ينعقد حتى وليه لو عقد عنه الحج لا ينعقد، ذكرنا ذلك في الليلة الماضية. وقلنا أن الصغير غير المميز، سواء كان عمره 7 سنين أو لحظة واحدة، يصح أن يعقد عنه الحج وليه، ويؤجر على ذلك، ويكون له حج نفل هذا الصغير. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد النص في ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة طفلا صغيرا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيعقد عن الصغير وليه. الحاصل أن المجنون لا حج عليه، ولا ينعقد منه الإحرام، ولا يصح أن يعقد عنه. الشرط الثالث بعد الإسلام والعقل التكليف وهو البلوغ. فلا يجب الحج وجوبا عينيا إلا على من بلغ من الذكر والأنثى، والبالغ هو الذكر الذي بلغ 15 عاما أو ظهرت عليه علامات البلوغ من الإنبات، إنبات شعر العانة أو الإنزال بالاحتلام، إنزال المني، فهذا يبلغ ولو لم يبلغ 15 عاما. وكذلك الأنثى تبلغ بالخمسة عشر عاما وتبلغ أيضا بالعلامات الأخرى، وزيادة عن الرجل تبلغ بالحيض. فإذا حاضت المرأة، إذا حاضت المرأة في الغالب أقل سن أو أدنى سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت وقد توجه إليها التكليف بالعبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج. فمن سن 9 ربما تبلغ المرأة، 9، 10، 11 إلى 15، وقد يتأخر أيضا عليها الحيض لعلة من العلل فتبلغ بال15 أو بالإنبات كالرجل. طبعا الصبي أو الصغير على نوعين: من لم يبلغ من السابعة من سنته الأولى إلى السابعة هذا يسمى صبي أو طفل غير مميز، ومن السابعة فما فوق يسمى طفلا مميزا. فالطفل المميز وغير المميز لا يقع عنه الحج، طالما أنه لم يبلغ لا يقع عنه الحج إلا نفلا، ولا يتوجه إليه الوجوب، لا يتوجه إليه الوجوب. لكن الفرق بين المميز وغير المميز يظهر في ماذا؟ يظهر بأن غير المميز من سن 7 سنوات هذا لا ينعقد منه الإحرام بنفسه، بل يعقده عنه وليه، فوليه يعقد عنه الإحرام ويقول هو بالخيار بين أن يعقد لنفسه ولموليه ويقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا على اختلاف النسك عني وعن هذا الصبي ويسميه، أو يفرده بالإحرام، يفرد نفسه بالإحرام فيقول هو عن نفسه لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة، لبيك عمرة وحج، وهكذا حسب النسك الذي يريد فيه، ثم يحرم عن الصبي فيقول لبيك عمرة، لبيك عمرة وحج، لبيك، باختلاف النسك يحرم عن هذا الصبي ويسميه. فإذا أحرم الولي عن هذا الصغير الغير المميز دخل الصبي في أعمال الحج وصار عليه ما على الكبير، صار على الصغير ما على الكبير، من إذا كان دخل بعمرة من طواف وسعي ثم تقصير ثم حل من هذه العمرة، ثم إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج ووقف بعرفة ومزدلفة ونفر إلى مزدلفة ثم إلى منى ومكث بها ثم رمى الجمرات 3 كالكبير، ثم عليه طواف الإفاضة والسعي ثم عليه طواف الوداع، هذه كلها تلزم الصغير سواء كان أبو سنة أو سنتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 غير مميز، أو كان فوق التمييز 7 أو 8 أو 9 سنوات أو 10 سنوات. أما المميز، الطفل المميز الذي فوق 7 سنوات هذا يلبي عن نفسه ولا يلبي عنه وليه فقط. لماذا قلنا إن الولي، لكن يشترط في هذا المميز، هذا المميز ألا يدخل في النسك إلا بإذن وليه، وليه هو والده أو نائب الأب، الأب أو نائبه أو الحاكم، فلا يدخل إلا بإذنهم، هؤلاء هم أولياؤه في ماله، لأن الحج يقع عن الإنسان في ماله، وكذلك الصبي يقع عنه في ماله. فلا يجوز ما دام أن الولي متولي مال هذا الصبي لا يجوز للصبي أن يدخل بالإحرام أو بنسك إلا إذا أذن له وليه، لأنه سيتحمل في ماله أعباء قد تكون ضارة به، قد تكون ضارة به ووليه لا يسمح بذلك. فإذا أذن له وليه فإنه يحرم بالنسك، ثم ما يترتب من نفقة أو فدية أو نحو ذلك من جراء أعمال الحج هذه تلزم الصبي في ماله يدفعها عنه الولي. إذا أحرم الصغير هذا الذي قبل البلوغ، طبعا نحن لا نتحدث الآن ما بعد البلوغ والتكليف، هذا الإنسان يتحمل تبعة نفسه ويدخل في النسك ويعمل جميع ما يعمله الحاج، لكن الصبي يحتاج إلى ولاية. إذا دخل في النسك هذا الصبي ما الذي يفعله؟ لا بد أن يفعل جميع الأعمال التي يستطيعها، يطوف سواء مشيا أو راكبا أو محمولا، لكن إن طيف به محمولا فإن هذا الطواف لا يجزئ إلا عن المحمول فقط، لأن الطواف كله لا يتجزأ، فلا يجزئ إلا عن المحمول فقط. يعني واحد أحرم عن طفل صغير بعمره فلا بد أن يطوف به، وهذه ينوي بهذا الطواف أنه يطوف عن هذا الطفل وهو معه، ثم إذا فرغ يطوف عن نفسه، ثم إذا فرغ يطوف عن نفسه. الصبي هذا يطوف ويسعى أيضا مشيا أو راكبا أو محمولا، كذلك يقصر، كذلك يحرم اليوم الثامن ويذهب يوم التروية إلى منى، هذا الصبي مع وليه، ثم يخرج إلى عرفة في اليوم التاسع، ثم ينفر إلى مزدلفة المشعر الحرام ويبقى به إلى الإسفار، ثم إلى منى ويكمل الأعمال كلها. لكن هناك أعمال قد لا يستطيعها الصبي، مثل رمي الجمار، قد يكون صغير أبو شهر أبو شهرين أبو سنة أبو سنتين، هذه يرمي عنه وليه، ويرمي عنه وليه هل يرمي أولا عن نفسه أو يرمي عن الطفل؟ هذا إن شاء الله سيأتينا في مبحث الرمي أن النائب عن من يتوكل في الرمي على الإنسان هل يقدم نفسه أولا ويرمي لنفسه ثم يرمي عن مستنيبه، أو أنه يجوز أن يرمي عن مستنيبه ثم يرمي عن نفسه، أو أنه يجوز أيضا أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه وعن مستنيبه ثم ينتقل إلى الوسطى فيرميها عن نفسه وعن مستنيبه ثم ينتقل إلى العقبة فيرميها عن، هذا فيه خلاف بين العلم، إن شاء الله نؤجله إذا جئنا وقت الرمي تكلمنا إن شاء الله عن الرمي، عن رمي النائب عن المستنيب. يقول العلماء أنه إذا تمكن الولي من أن يجعل الحصاة في يد الصبي هذا ويجعله يرمي بها فهذا هو الأولى، وإلا فإنه يصح أن يرمي هو عن الصبي بنيته. هذا بالنسبة لأحكام الصبي، وقلنا إن الحج كله في مال الصبي، وأنه يجزئ عنه نافلة ولا يجزئ عنه الفريضة، وحتى يعني لو بلغ في أثناء الحج مثلا بلغ يوم عرفة أو يوم أو ليلة مزدلفة أو في منى بلغ هذا الصبي، فإن هذه الحجة طالما أنه لم يدخل فيها وهو بالغ فإنها تبقى نافلة في حقه، ويجب عليه الحج عينا، بقيت فريضة الإسلام في ذمته. هذا بالنسبة للشرط الثاني اللي هو قلنا الإسلام والعقل والبلوغ، طبعا الحرية يذكر العلماء الآن في بابها باب الرق وباب العتق ونحو ذلك، هذه تذكر أحكامه. واليوم الحمد لله يعني لا يوجد أرقاء، وإلا فإنه لا يجب على العبد أن يحج، لا يتوجب عليه الوجوب. طبعا إذا قلنا لا يتوجب عليه الوجوب أنه لو حج صح حجه، لكنه لا يطلب من الحج، لأن وقته ملكا لسيده، وأيضا ليس له مال يحج به، التي هي شروط وجوب الحج غير متوفرة فيه. لكن لو حج أو حججه سيده أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به ويقع ويجزئ عنه، لكنه لا يعني يطلب منه أنه يحج، وليس عليه الحج فرض، وليس عليه ولا يكون عليه الحج فرض عين. هذا بالنسبة للحرية. الشرط الخامس اللي هو الاستطاعة. الاستطاعة، الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وهذا شرط الاستطاعة دليل الحقيقة على أن الشرع ولله الحمد فيه فسحة، وأن الشارع لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتكليف بما لا يطاق هذا غير وارد في الشريعة، بل أقل من ذلك. أحيانا سنجد إن شاء الله الآن في عرضنا لشرط الاستطاعة أن الشارع تسامح وخفف كثيرا في اشتراط الوجوب العيني على على على الإنسان حتى يحج، حتى يكون الحج متوجها إليه وجوبا عينيا وفرضا لا يجوز له تركه، يعني خفف في ذلك في شرط الاستطاعة تخفيفا كبيرا جدا. سننظر إن شاء الله من مراحل يعني هذا. على كل حال، قبل أن ندخل في شرط الاستطاعة، أريد أن تعرفوا أن الحج ولله الحمد يعني مبني على التسهيل وعلى الترخيص، وهو ربما يكون العبادة الوحيدة غير الصلاة وغير الصوم وغير الزكاة التي يعني مظاهر التخفيف فيها واضحة، من قبل الحج في شرط الاستطاعة، الذي سنبنيه إن شاء الله الآن والتخفيف فيه، وبعد الدخول في الحج بعد أن يجب على الإنسان ويدخل فيه أيضا. اختص الحج من غيره من العبادات بأنه فيه التخفيفات. فمن التخفيفات عند الدخول في الحج، الشارع رحمة بالأمة خير بين مناسك ثلاثة، لم يجعل هناك منسكا واحدا يحجه الناس كلهم، فجعل لك الخيار بين ثلاثة أنساك: بين أن تحج مفردا، سواء كنت مكيا أو كنت آفاقيا أو كذا، أنت بالخيار أن تحج مفردا كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة، أهل قارنا لأنه ساق الهدي. وسيأتي إن شاء الله مزيد من التفصيل على هذا، وأنه أمر أصحابه ممن لم يسوقوا الهدي أن يحلوا إذا أخذوا عمرتهم، يحلوا بالعمرة، ويقول وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعه من ذلك إلا أنه قد ساق الهدي. فمن مظاهر التخفيف في الحج أن الله سبحانه وتعالى خير المسلم بين إنساك ثلاثة، اللي هو الإفراد، وهو أن تحرم بحج فقط وتقول لبيك حجا وليس عليك عمرة، إلا عمرة الإسلام عند من يقول بوجوبها ليس عليك عمرة، فتأتي وتطوف للقدوم وتسعى إن أردت سعي الحج، ثم تكمل حجك، لا لا لا لا لا تحل من إحرامك، تكمل الحج، ثم إذا حلقت أو قصرت تحل من إحرامك وليس عليك هدي. هذا نسك من أنساك الحج الإفراد. النسك الثاني أنت برضو مخير، يعني انظروا إلى إلى إلى التخفيفات التي في الحج، أولها عند الشروع في الحج مخير ما شاء الله بين ثلاثة أنساك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكلها ولله الحمد مجزئة، وكلها من سنة المصطفى، وكلها فعلها الصحابة، وكلها فعلها، إلا أن العلماء اختلفوا في الأفضل منها، فبعضهم قال الإفراد أفضل لأنه سيأتي بعمرة وسفرة لوحدها، وبعضهم قال إن التمتع أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لأصحابه الذين لم يسقوا الهدي التمتع ولم يكن لهم يختار لهم الأفضل، ومنهم من قال إن القران أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، على اختلاف بين العلماء في ذلك هل كان حجه صلى الله عليه وسلم قارنا أو كان متمتعا، وما منعه من الإحلال إلا أنه قد ساق الهدي. فهذا التمتع الإفراد فضله بعض العلماء وقال إنه الأفضل، أنه أفضل الإنساك، أفضل الإنساك. أو تحج قارنا وتقول لبيك حجا وعمرة، وتصير أعمالك كأعمال المفرد، لا تختلف عن المفرد أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج كهاتين وشبك بين إصبعيه، فأعمال العمرة داخلة في أعمال الحج، فليس عليك إلا طواف قدوم القارن، طواف قدوم ثم يسعى للحج نراد، ثم يقف عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي الجمرات، ثم يأتي ليس عليه سعي، لأنه إذا كان قد سعى مع طواف القدوم يكون ما عليه سعي بعد العيد لأنه قد سعى مع طواف القدوم، وينتهي حجه ويحل من إحرامه بالتقصير في يوم العيد، وهذا عليه هدي، اللي هو هدي القران، هدي القران. لماذا؟ لأنه قد قرن بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، فهذا عليه هدي. الإنساك الثالث الذي أنت مخير بين دخول فيه، وهو الذي قال بعض العلماء إنه الأفضل لأنك أتيت بعمرة مستقلة عن الحج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف أصحابه إلى إلى إلى إلى فسخ الحج إلى العمرة وجعلها عمرة مستقلة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كما قلنا يختار لهم إلا الأفضل والأحسن. فالتمتع أن تحرم تقول لبيك عمرة، تقول لبيك عمرة، ثم تدخل مكة وتأخذ العمرة، ثم إذا فرغت منها قصرت وحللت وبقيت حلا، تفعل كل ما يفعله المحل حتى يأتي يوم الثامن فتقول لبيك حجا. وإن شئت أن تدخل الحج قبل أعمال العمرة فعلي على على على العمرة قبل أعمال العمرة، وسيأتينا إن شاء الله أنه في إشكال الحقيقة في إدخال العمرة على أعمال الحج بعد الفراغ من الطواف والسعي وقبل التقصير، هذا فيه مشكلة كبيرة جدا، وهناك من العلماء من قال أنه لا يصح الحج بهذه الطريقة، لا يصح حجه، وسنذكر إن شاء الله المسألة في ليلة قادمة إذا جئنا إلى أعمال الحج. فهذا التمتع نسك ثالث، وأيضا يلزم فيه الهدي. لماذا؟ لأن الإنسان يقولون ترفه بترك أحد السفرين، يعني جيت ما شاء الله في سفرة واحدة وأخذت عمرة وحج وفرغت من عمرتك وحللت، ثم في عام واحد حججت، ولكن التمتع هذا لا يكون الإنسان متمتعا. وأيضا سوف يأتينا، ولا نريد أن نكرر المسائل، سوف يأتينا أن المتمتع لا يكون متمتعا إلا بشروط، من أهمها الذي أذكره لكم الآن أنه العمرة تكون في أشهر الحج، لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج حتى تكون متمتعا. لكن مثلا لو جاء الأفاقي في رمضان وأخذ عمرة ثم رجع إلى بلاده، ثم دخل بالحج، دخل بالحج طبعا بدون عمرة مفردا، هذا لا يكون يعني قال لبيك حجا ودخل، هذا لا يكون متمتعا ولا يلزمه هدي، بل يكون مفردا. فالحاصل أن أشهر الحج تبدأ من ليلة عيد الفطر، من ليلة عيد الفطر، لأنه هو أول أيام شوال وهو أي أول أيام الحج، وينتهي عند بعض العلماء في نهاية اليوم العاشر من ذي الحجة، في نهاية العام اليوم العاشر اللي هو يوم العيد، هذه أشهر الحج. وبعضهم قال إنه لا ينتهي بدخول ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى تنتهي أشهر الحج، وسيأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل لهذا. فالشاهد إن تخفيفات الحج ولله الحمد بدأنا فيها من أول الحج، خيرك بين أنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. فهذا من التيسير، من التيسير، حتى الله سبحانه وتعالى يعلم حال العباد ويعلم ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى عالم هذا، هذا هذا قد تكون الحرج والمشقة والعنت من جراء الوقوف بالمشاعر وضيقها وكذا، ولذلك تنوع أعمال الحج بهذا الشكل بتنوع الإنساك قد يكون يخفف من هذا الزحام الشديد. فمن حج مفردا ليس مطالبا بعمرة، فهنا سقط عنا ثلث الحجاج من أنهم يأتون يطوفون ويسعون ويعني لا يتوجه عليهم، ثلث الحجاج مفردين، وكذلك القارنين صار عندنا ثلثين، ما شاء الله خففوا الزحام في المسجد لأنهم لا يريدون، المتمتع سيأتي ويطوف ويسعى ثم يحلق ثم يحرم بالحج. فهذا من التوسعة على العباد. كذلك من التوسعة ولله الحمد أيضا اختلاف العلماء في الأركان والواجبات والمسنونات التي على الحاج، فكل مذهب من المذاهب التي يعتنقها المسلمون، وهي المذاهب السنية الأربعة: الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، كل يعني له مشرب وله طريقة في بعض أحكام الحج قد تختلف عن الطريقة الأخرى. فيأتي مثلا المالكي قد يكون مثلا بالنسبة لمزدلفة، ويأتي الحنفي بالنسبة للرمي قبل الزوال، ويأتي من مذهب مثلا يجيز النفرة من عرفات قبل غروب الشمس. الحمد لله طالما أن الإنسان متمسك بمذهب من هذه المذاهب السنية وله إمام وعلى هذا القول دليل من الكتاب والسنة، لا يكون طبعا قوله قولا ضعيفا لا دليل عليه من كتاب والسنة، طالما أن عليه دليل وهو قول إمام وقول مذهب معتبر معتد به عند أهل السنة، فالحمد لله إن كل يعني المسلمين قد يكون على أربع يعني على أربعة مذاهب، كل يحج على قول مذهبه وما هو يعتنق من مذهب، فيكون في ذلك تخفيف، لأن بعضهم قد يكون مثلا يرى أن هذا ركن وهذا يراه لا شرطا، وهذا يرى هذا شرطا ويراه أو واجبا، وهذا لا يراه واجبا بل يراه مسنونا، فيحصل بهذا أيضا التخفيف عن العباد. أيضا من مظاهر التخفيف في الحج، من مظاهر التخفيف في الحج أعمال يوم العيد، أعمال يوم عيد الأضحى التي هي الرمي والحلق والطواف والسعي، هذه أعمال يوم الحج الأكبر يسمى، لأن فيه أكثر أعمال الحج يوم الحج الأكبر. هذه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل وقيل له أنا قدمت الطواف على الرمي، وبعضهم قال قدمت الرمي على الطواف، بعضهم قال قدمت الحلق على كذا، قدمت كذا على كذا، فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء في يوم العيد من أعمال العيد قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذه من مظاهر التخفيف. لو كان يعني مثلا الآن نقول كل الناس لا بد أن يرمون جمرة العقبة في صباح يوم العيد لحصل زحام شديد وربما مقتلة عظيمة، لكن الحمد لله ترى بعض الحجاج ينفر من مزدلفة إلى الحرم ليطوف ويسعى، جزء منهم، والجزء الثاني يذهب إلى جمرة العقبة فيرميها، وجزء ثالث يعمل مثلا يذهب وينحر هديه وكذا بعد الحلق والتقصير. فهذا التقديم والتأخير يوزع الحجاج ولا يجعلهم يزدحمون في مكان معين، ولهذا هذا أيضا من مظاهر التخفيف في أعمال الحج والتسهير والتسهيل. كما قلنا لا يكون هذا في عبادة إلا الحج التخير. أيضا من مظاهر التخفيف في أعمال الحج حينما يجب على الإنسان فدية، حلق شعر مثلا، آذاه شعره فحلقه، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أو كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. خيرك تخيرا بين ثلاثة أشياء، أنت لا تقدر على النسك، لا تقدر أن تذبح دم، طيب صدقة تصدق بها على 6 مساكين أو تصوم، أنت مخير بين الأشياء الثلاثة. فهذا أيضا من مظاهر التخفيف في الحج، أنك مخير ولم تلزم بدم تذبحه، وقد تكون فقيرا وقد تكون غير قادر وقد لا تقصر نفقتك عن ذلك أو نحو ذلك، فقال ففدية من صيام أو صدقة من نسك. أيضا من مظاهر التخفيف في الحج، يعني حتى الآن تحسون أن الحج ولله الحمد شريعة ميسرة ليس فيها يعني مشقة، لأن الحقيقة اجتماع هذه الوفود، هذه هؤلاء وفود بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام يبلغون 4 مليون في بعض السنوات، و3.5 مليون و3 مليون حاج، لو أنهم يعني كانوا على وتيرة واحدة وبعمل واحد ربما تضيق بهم المشاعر ويضيق بهم الحرم ويضيق بهم مكان الدماء ونحو ذلك، لكن الله سبحانه وتيسر يسر ذلك. وأيضا من مظاهر التخفيف هو إكمال الحج بعد العيد في 2 أو 3 أيام. والله سبحانه وتعالى خير قال، فقال سبحانه وتعالى فمن تعجل في 2 فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني يوم العيد ترمي جمرة العقبة، هذا لا يعتبر من 2، اليوم 11 و12 ترمي الجمرات 3، في 11 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى العقبة جمرة العقبة، وفي 11 والثاني، وفي 12 أيضا ترمي الجمرات 3 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي جمرة العقبة. ثم من أراد أن يتعجل يخرج من منى قبل ويش؟ قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. هذا المتعجل الذي أذن الله سبحانه وتعالى له بالتعجل، قال فمن تعجل في 2 فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأنت أيضا من مظاهر التخفيف في الحج وفي شعيرة الحج، الناس مخيرون بين التعجل، وهذا له أجر، هذا له أجر لا ينقص من أجره شيئا من تعجل، وكذلك من تأخر له أجره الكامل أيضا لا ينقص منه شيئا، فكلاهما على السنة، وهذا من تيسير الله على العباد. يعني تخيلوا الآن نصف الحجيج ينفرون في 2، هؤلاء يفرغون نصف منى ويأتون ويطوفون ويسعون من عليه ويسعى من عليه سعي، ويطوف للوداع أيضا إن أراد أن يغادر يطوف للوداع للإفاضة بنية طواف الوداع ويمشي. فنجد إنه في 12 في 13 والحجاج باقون في منى الذين لم يتعجلوا، الحاج المتعجل يفرغ من نسكه ويرجع إلى بلده بعد المغرب. معناه هذا النصف الحجيج الذين تعجلوا وسعوا، هذا من مظاهر التخفيف. يعني لو أن النفرة واحدة في الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر لحصل زحام شديد في الحرم الآن يعني، وهو قد نفر نصف الحجيج، مع نفرة نصف الحجيج في اليوم الثاني عشر تجد الزحام الشديد في اليوم الثالث عشر في الحرم وفي الطرقات، وكل يريد أن ينهي حجه ويغادر. فهذا من تيسير الله على عباده أن قسم الحجاج على قسمين، فأذن لمن أراد التعجل أن يتعجل في يومين، ومن أراد أن يتأخر فيتأخر في يومين. ولله الحمد تجد أن يعني منى عامرة لا تفرق، يعني كثير من الحجاج نصفهم أو ثلثيهم أو ثلثهم يبقون لا يتعجلون، لكن هذا من رحمة الله بعباده أن يتعجل البعض لينهون مناسكهم ويفرغوا الحرم والمطاف والمسعى لإخوانهم الذين سيأتون فيما بعد. فإذا التخيرات ربما يكون ندى علي بعض التخيرات، لكن هذه بعض أمثلة ظاهرة واضحة من سماحة الإسلام وتيسيره لأعمال الحج. ولو لم يكن إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لكان كافيا في يوم العيد، التقديم والتأخير ونحو ذلك. وكذلك المبيت بمزدلفة، فيه من المذاهب من يقول إنه يعني المبيت بمزدلفة سنة، ولذلك نجد بعض يعني المذاهب أو بعض الحجاج أو جزء من الحجاج لا يتوقفون بمزدلفة، وبعضهم يتوقف قدر حط الرحل، وبعضهم لا يبيت إلى إلى إلى أن يسفر، كما هو يعني قول لبعض العلماء. الشاهد أن في هذا والله الحمد تخفيف ورحمة، لكن لو اجتمع هذا العدد الهائل من الحجيج كلهم في في في مزدلفة وفي منى، كذلك أيضا الترخيص في المبيت بمنى للسقاة والرعاة، وكذلك من لم يجد مكانا ونحو ذلك، أو جبره بدم أو نحو ذلك، هذا كله في تيسير. كذلك أيضا الرمي قبل الزوال، الرمي قبل الزوال بعض العلماء يجيزون الرمي قبل الزوال، خصوصا الحنفية، في اليوم اللي هو اليوم التعجل اللي هو اليوم الثاني من أيام التشريق، علشان الحاج يرمي ولو رمى قبل الزوال ويخرج ليتسع، يطوف للإفاضة ويطوف الوداع ويتوكل على الله إلى بلده. فهذا أيضا الرمي قبل الزوال حتى مع الضيق الذي حصل قبل جسر الجمرات الموجود الآن الحمد لله، يعني الذي بني مؤخرا، وقلنا أيضا أنه أصبح يعتبر من المعجزات الحقيقة، وأصبح مدينة لوحده يتسع بطوابقه إلى الحجاج، ويرمي الإنسان بكل يسر وسهولة، حتى أني رأيت معاقين يأتون على العربات بعد الزوال، يأتون بعرباتهم وأطفال ونساء ويقفون على الحوض ويرمون. هذا من تيسير الله على عباده. لكن العلماء قبل هذا المشروع أجاز بعده بعض العلماء الذين لا يقولون بجواز الرمي إلا ما بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، قالوا بجواز الرمي قبل الزوال توسعة للحجاج. وأيضا بعض المذاهب التي قالت إلى غروب الشمس، أيضا رجح بعض العلماء أن الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ممتد حتى في الليل، لأنه لا دليل على أنه يعني ينتهي بغروب الشمس، بل إن الرمي يشرع من بعد الزوال إلى طلوع الفجر، من بعد الزوال إلى طلوع الفجر يرمي الإنسان في بعد الظهر، ويرمي أيضا بعد العصر وفي المغرب وفي العشاء إلى طلوع الفجر يرمي أعمال اليوم. أيضا سنأتي إن شاء الله في الرمي إلى كثير من التيسيرات ولله الحمد، في الرمي، في الاستنابة، إن الإنسان يستنيب إذا كان عاجزا، أنه إذا ترك رمي اليوم الأول رماهم على اليوم الثاني، وإذا ترك رمي اليوم الثاني رماهم على اليوم الثالث بالترتيب، وإن ترك رمي الجمار قضاها قضاء ووقعت عنه، يعني كأنه أداها في يومها يرميها في اليوم الثالث. كل هذه إن شاء الله سنتكلم عنها، لعل إن شاء الله عندنا في الأربعة الأيام القادمة فسحة في أن نتكلم كلاما يعني نشبع فيه أعمال الحج. هذا من التيسيرات التي ذكرناها. الآن سنأتي إلى شرط الاستطاعة الذي قدمنا أو مهدنا له بهذه أن الشريعة واسعة ولله الحمد وأنها لا حرج فيها وأنه لا يريد الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يكلفك شيئا فوق طاقتك، وإذا صار شيئا فوق طاقتك فاعلم أنه فيه فرج وأنه مرخص لك في تركه. حتى في الصيام الله سبحانه وتعالى قال فعدة من فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني وأنت في رمضان أباح لك الفطر، وكذلك في الحج تيسيرات ولله الحمد كثيرة، وليس هناك مشقة إلا بعدها فرج، وليس بعد الحرج إلا اليسر، بعد العسر يسرى. والله سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، قالوا لا يغلب عسر يسرين، فمع العسر يسر ثم مع العسر يسر، فالله سبحانه وتعالى شرع فيسر ولم يكلف العباد فوق طاقتهم. الشاهد سترون الآن أيضا مظاهر التخفيف في شرط الاستطاعة. شرط الاستطاعة الذي يتوجه على الإنسان أن يكون عليه الحج فرض عين ولا يجوز له تأخيره، ويجب عليه الفور على الفور أن يبادر إلى الحج إذا توفر عنده كان مستطيعا. الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف من استطاع إليه سبيلا؟ ننظر الاستطاعة. الاستطاعة طبعا لو إنسان حج وهو غير مستطيع ما نقول له ما يجزئ حجك، لا يجزئ ويقع عنك عن حجة الإسلام، لكن أنت غير مخاطب بهذا، ما هو مطلوب منك، ما دام ما توفرت الاستطاعة ما هو مطلوب منك أنك تحج حتى يتوفر شرط الاستطاعة، حتى وهو ركن من أركان الإسلام. فشرط الاستطاعة أن تجد الزاد والراحلة. الزاد يعني مصروف يكفيك من بلدك إلى أن ترجع، وسنرى أيضا تشديد الفقهاء في هذا الزاد، أيضا تشديدهم في التيسير في هذا الزاد. وأن تجد أيضا راحلة. وما هي الراحلة؟ يعني آلة، سواء كانت حيوان أو سيارة أو طيارة أو باخرة، راحلة ترتحلها، الراحلة هي التي يركب عليها، تجد راحلة توصلك إلى المشاعر المقدسة. إذا كنت لا تجد الزاد، فقير ما تجد الزاد، ما عندك فلوس، ما عندك نفقة، ما يجب عليك الحج، حتى أنه لا يجب عليك بالمنة. يعني لو واحد قال بعطيك فلوس تروح تحج ما يجب عليك، لأن هذا فيه منة، ولا يجب عليك أنك أيضا، بل يكره أنه الإنسان، بعض الناس يقعد يتسول ويشحذ الناس ويسأل الناس علشان يجمع فلوس عشان يحج، هذا فيه مذلة لا يرضاها الشارع لك. فما هو مطلوب منك أنك تتسول حتى تجمع الفلوس وتحج بها. فالزاد المطلوب الذي ذكره الفقهاء، انظروا ماذا قالوا، قالوا يكفيه زاد، يكفيه من يوم يسافر للحج حتى يرجع، ويكون هذا الزاد فاضل عن حاجته وحاجة أولاده، هذا الزاد وعن حاجة أولاده، وفاضل أيضا ليس عليه دين، لا حال ولا مؤجل، يعني ما حد يطالبك بدين، أنت معك فلوس ولا حد يطالبك بدين، سواء كان هذا الدين حال، يعني الآن يقول لك أعطني مالي الآن حل، أو يكون كما هو حال الكثير من الناس الآن عليه أقساط للبنك أو نحو ذلك. هذا إذا كمن عليه دين أيضا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج ما دام عليه دين، بل بعض العلماء يقول لا يذهب الحاج إلا أن يعني لو أراد أنه يحج إلا أن يستأذن الدائن، يستأذن الدائن إذا أراد أن يحج، فإن أذن له فهو حر، يقول له اذهب، فما في إشكال هذا إن شاء الله. فالشاهد فاضل عن حاجتك وحاجة أولادك، الأصلية وعنقوتهم. ويكون أيضا هذا الزاد بعض العلماء قالوا قبل رجوعه وبعد رجوعه على الدوام على الدوام. شوف يعني من من من توسيعهم لدائرة إنك يعني ما تجد. يقول يكون هذا مثلا ما هو مثلا أفرض إن واحد إذا رجع قال أنا والله عندي 5000 ريال توصلني لمكة وآكل منها ومواصلات وهذا وأرجع إلى بلدي وعندي بعد ما أرجع 2000 أو 3000 ريال تكفي يمكن تكفيه شهر شهرين سنة. لا يقول العلماء ما دام ما عندك اللي يكفيك شيئا يسيرا بعد رجوعك لابد أن يكون عندك ما يكفيك على الدوام. ولكن بعض العلماء يقول لا، لأننا لو قلنا على الدوام صار جل الأغنياء كل واحد من الأغنياء يتوقع أنه يفتقر وأنه ما يكفيه. كل واحد عنده مثلا 1,000,000 ريال أو عنده 500,000 ريال قد يقول أني أنا والله هذه ما تكفيني ما تكفيني على الدوام، فيصير الحج إذن غير واجب على أحد أبد. فنحن نقول أن الرواية الأخرى أو القول الآخر هو الأرجح، يكون أو الأصح يكون عندك ما يعني يفضل عن قوتك وقوت عيالك وحوائجك الأصلية أثناء الحج وبعد الحج يعني فترة يسيرة، والله سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والإنسان بذل هذا المال في طاعة الله فالله سبحانه وتعالى يخلفه عليه يخلفه عليه. هذا بالنسبة للزاد. نأتي للراحلة. يقول العلماء أيضا إنه لا يجب الحج إلا من عنده راحلة. والراحلة ما هي؟ يقول إنه تليق بأمثاله، أيضا تليق بأمثاله، قد يكون هناك راحلة لا تليق بأمثاله فلا يتوجه إليه الحج. يعني مثلا لو رجل ثري وغني ويركب السيارات الفارهة ويركب كذا ويركب كذا ولكنه لم يتيسر له مركوب يركبه إلى الحج إلا شيئا لا يليق بأمثاله، فهذا أيضا لا يجب عليه الحج عند العلماء، لا يجب عليه الحج لأنه لم يجد الراحلة، وهذه شرط الاستطاعة إلى الآن ما توفر عنده. يقول أنا ما توفر في شرط الاستطاعة، أنا لا أستطيع لأنني وإن ملكت الزاد ومعي المال ومعي كذا وكذا إلا أن الراحلة غير متوفرة. فقالوا إنه أيضا راحلة الراحلة هذه، وتكون هذه أيضا الإنسان يقول إنه يكون هذا نفقة الحج فاضلة أيضا عن خادمه، يعني لابد أن يكون عنده خادم ويكون عنده بيت يليق به وكذا وكذا، عن حوائجه الأصلية التي هو مضطر إليها وأثاث ونحو ذلك، وكذلك آلة عمله لو كان عنده آلات ونحو ذلك يعمل فيها ويشتغل فيها لا نقول له بيع هذه الآلات أو سيارة يؤجرها ونحو ذلك، بيعها وحجلة. لابد أن يكون فاضل هذه الزاد والراحلة فاضلة عن حاجاته الأصلية عن حاجاته الأصلية. فإذا توفر الزاد والراحلة توجه على الإنسان إنه الشرط الحج. هذا بالنسبة للزاد والراحلة. من شرط الاستطاعة أيضا أن يكون الوقت واسع، يعني قد يكون الإنسان عنده زاد وعنده راحلة، قد يكون عنده زاد وعنده راحلة لكن الوقت لا يتسع. يعني يفرض أنك توفر عندك الزاد والراحلة والمال في شهر مثلا في بداية شهر ذي الحجة أو في آخر ذي القعدة، ولم تجد، أنت بعيد في الآفاق، يعني لا يمديك، لو ركبت الباخرة ما يمديك تصل إلا انتهى يوم عرفة، ولو ركب والطيارة مثلا الطائرة قد تكون ما تجد حجز عليها. فهذا لابد أن يكون الوقت متسع، أو أنك مثلا ما وجدت الزاد والراحلة إلا ليلة عرفة مثلا، ولا تتمكن من الوصول إلى عرفة والوقوف بها إلا بعد أن يخرج أو يطلع فجر يوم النحر فهذا الوقت غير متسع. أنت موجود الزاد والراحلة الآن متوفرة، لكن أيضا يشترط مع توفر الزاد والراحلة أنه يكون الوقت متسع لأداء الفريضة، يعني تصل قبل يوم عرفة حتى يمكنك أنك تحج مفردا، تدخل وتقف مع الناس إلى فجر يوم النحر، يجوز الوقوف من فجر يوم عرفة، الوقوف مستمر إلى أن يطلع فجر يوم عرفة، إلى في الليل أو نهار. من وقف ساعة في ليل أو نهار في عرفة فقد تم حجه وقضى تفذة، فلا يتوجب عليه. أيضا من شروط، لو وجد الإنسان زاد وراحلة لكن الطريق مخوف، مثلا الطريق مخوف غير آمن، في قطع طريق، في كذا وكذا، وهذا الحمد لله اليوم يعني أصبح ذا، لكن يذكره العلماء، يعني مما يعني مما لا يوجب عليك الحج وأنت عندك زاد وراحلة إذا كان الطريق مخوفا يعني غير آمن فلا يتوجب عليك الحج ولو كنت عندك زاد وراحلة، لأن أيضا أنت خائف على نفسك أو مالك، وأم قصد الشريعة حفظ النفس وحفظ المال والعقل، واللي هي مقاصد الشريعة الخمس المعدودة. أيضا من من من من مما من يجد قد يكون زادا وراحلة بالنسبة للمرأة حتى تكون مستطيعة للحج، المرأة حتى تكون نقول مستطيعة للحج وحجي، وجود المحرم، وجود المحرم، فإذا لم يوجد محرم فلا يتوجه إليها القول بأن الحج عليها فرض عين وأنه مطلوب منها أن تحج. المحرم من هو؟ المحرم لا بد أن يكون ذكرا، فليس المحرم أنثى، لا أمها ولا أختها، لا بد أن يكون ذكرا، والذكر هذا من تحرم عليه على التأبيد بسبب أو نسب مباح، فالأب والأخ والعم والجد والخال، هؤلاء كلهم تحرم عليه بنسب، أو تحرم عليه بسبب كالزوج، تحرم عليه بسبب الزوجية. ولماذا سمي الزوج محرما وهو لا تحرم عليه المرأة، لا تحرم عليه المرأة ولكن سمي محرما؟ لأننا نقول إن المحرمية هنا ليست محرمية عدم الجماع، عدم جماع المرأة، ولكن المحرمية هنا هي الحفظ والصيانة، فالزوج مطالب بحفظ زوجته وصيانتها ولذلك يسافر معها. كذلك ليس محرما إلا البالغ العاقل، فالصغير لا مميز ولا غير مميز لا يكون محرما، وكذلك المجنون لا يكون محرما للمرأة. هناك من والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسافة قصر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، أو مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم، والحديث ظاهر، الحديث ظاهر الدلالة في هذا أنه لا يجوز، ولذلك طالما أنه لا يجوز لها أن تسافر محرم ولا وجدت محرما فلذلك لا يتوجه عليها القول بالوجوب. هناك مسألة تركتها أو نسيتها في مسألة الراحلة، العلماء قالوا إن الراحلة تشترط لمن هو فوق مسافة القصر، من كان منزله فوق مسافة القصر يعني بعيدا، هذا إذا إذا إذا ما يعني ما وجد راحلة فإنه لا يتوجه عليه الوجوب والسعي إلى الحج، لكن من كان دون مسافة القصر ولم يجد راحلة فهذا يجب عليه أن يحج ولو على قدميه مشيا مشيا. فيقولون مثلا اللي ساكن في الزيمة أو ساكن في بحرة أو ساكن في الجموم اللي هو يسمونه مر الظهران أو وادي فاطمة، هؤلاء اللي فوق التنعيم هناك فوق يمكن يبعد عنه 15 أو 20 كيلو، هؤلاء يقول